النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا نسودا نسورا نسودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 7 محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 17 هالك ومصابا من البكك المرتدين والنظام النصيري بينهم مسؤول في الرقة والخير والبركة. هلاك 10 من عناصر الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو. إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد باشتباك مع جنود الخلافة جنوب الشيخ زويد. البداية من ولاية الشام: 17 هالك ومصابا من البكك المرتدين والنظام النصيري بينهم مسؤول في الرقة والخير والبركة. من الرقة: بتوفيق الله تعالى، استدرج جنود الخلافة عناصر من البكك المرتدين نحو كمين جهز لهم على الطريق الرابط بين مدينتي الطبقة والرقة أمس، حيث استهدفوهم بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ما أدى لهلاك وإصابة 12 عنصر وإعطاب آليتين، ولله الحمد. وفي الخير: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس مسؤول الإرشيف لدى البكك المرتدين في منطقة البصيرة بسلاح مسدس، ما أدى لإصابته وهلاك مرافقه. كما استهدفوا عنصرا من البكك المرتدين في قرية الجردي أول أمس بسلاح الرشاش، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي عملية أخرى: استهدف جنود الخلافة أحد عناصر النظام النصيري المرتد في قرية دبلان بمنطقة العشارة أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي البركة: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين في مدينة الحسكة أمس بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلاك 10 من عناصر الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو بتوفيق الله تعالى. صال جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غجير بمنطقة برنو أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك 10 عناصر وإصابة آخرين واغتنام 6 آليات رباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة وحرق مدرعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية سيناء: إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد باشتباك مع جنود الخلافة جنوب الشيخ زويد. بتوفيق الله تعالى، اشتبك جنود الخلافة مع عناصر من الجيش المصري المرتد بالقرب من قرية التومة جنوب الشيخ زويد بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية، ما أدى لإصابة عدد منهم وفرار آخرين، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن. من البيضاء: بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس آلية لمرتدي تنظيم القاعدة على الطريق الرابط بين منطقتي صرار والزوب في قيفة بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 17 هالك ومصاب من البكك المرتدين والنظام النصيري بينهم مسؤول في الرقة والخير والبركة. هلاك 10 من عناصر الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو. إصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد باشتباك مع جنود الخلافة جنوب الشيخ زويد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود لغينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود فضينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نصرنا الجدود نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا